وقفات مع القرآن العظيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. معنى هذه الآيات ومن نعمره فنمد له في العمر، فإننا نرده إلى مثل حاله في الصبا، نرده إلى الضعف والهرم والكبر، فيصير لا يعلم شيئا بعد أن كان يعلم. أفلا يعقل هؤلاء المشركون قدرة الله على ما يشاء؟ ثم يقول الله وما علمنا محمدا الشعر صلى الله عليه وسلم وما ينبغي له أن يكون شاعرا، ما هذا الذي جاءكم به إلا ذكر يتذكر به أولو الألباب وقرآن بين لمن تأمله ولكل ذي لب أنه منزل من عند الله، وذلك لينذر من كان حي القلب يعقل ما يقال له، وليحق العذاب على أهل الكفر الذين جحدوا بالله المعرضين عنه. في هذه الآيات عدة تدبرات. أولا، تكلم أهل العلم في مناسبة هذه الآية لما قبلها، وأكثر أهل التفسير على أنه لما ذكر الله في الآيتين السابقتين أنه لو شاء أن يطمس الأبصار لطمسها، ولو شاء أن يمسخ الأشكال والوجوه لمسخها، فإنه من كان عنده شك في ذلك فلينظر إلى خلق العبد، فإنه يكون في مرحلة ضعيفا ثم في مرحلة قويا ثم في مرحلة ضعيفا، ثم يمد الله له في العمر فيزداد بعد فلا يعلم شيئا بعد أن كان يعلم. فمن كان قادرا على تبديل هذا الخلق فإنه قادر على ذهاب الأبصار. طاهر بن عاشور رحمه الله يرى أن هناك مناسبة أخرى، وأن معنى الآية أن الله يقول في البداية في الآيتين السابقتين أن هناك من العباد المعرضين عن الله من لو نشاء لعذبناهم بذهاب البصر، وهناك من لو نشاء لمسخناهم ولا غيرنا وجوههم وأشكالهم، وهناك من أبقيناهم منكسين ذالين عليهم الذل في الخلق لأنهم يرون انتشار الإسلام، وإنما أطلنا بأعمارهم لكي يروا ويسمعوا عن دين الله فيزدادوا غيظا إلى غيظهم ويزدادوا ذلا إلى ذلهم. وهو يرى أن هذا معنى قوله تعالى وننكسه في الخلق، يعني بين العالمين. ثانيا، هذه الآيات فيها الحث على التفكر في خلق النفس وعلى تبدل أحوالها، حتى إطالة العمر فيها آية لمن تدبر ولمن تفكر. ثالثا، هذه الآيات فيها تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الشعر وأنه لا ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، قوله إن هو إلا ذكر، ذكر هذا مصدر وهو يدل على المبالغة، ولهذا القرآن ذكر، فيحتمل أن يكون ذكر بمعنى أنه يعين على ذكر الله، والقرآن ذكر لله، أو بمعنى ذكر بمعنى أنه شرف، يعني يخلد ذكرك، ولهذا من حفظ القرآن خلد الله ذكره، ومن تعلم القرآن خلد الله ذكره، والأمة إذا اعتنت بالقرآن خلد الله ذكرها، أو ذكر بمعنى تذكير، ولهذا القرآن فيه ذكر وفيه مواعظ فيدلنا على الله ويحذرنا من عقابه سبحانه وتعالى. خامسا، قوله وقرآن مبين، مبين على وزن فعيل، وهي من صيغ المبالغة، تدل على أن القرآن فيه بيان لكل شيء، والقرآن فيه أصول الخير يدلنا عليها وحذرنا عن أصول الشر كلها، فمن أراد العلم فعليه بالقرآن. سادسا، قوله لينذر من كان حيا، حيا يعني حي القلب، وهذا تعريض أن من لم يستجب للقرآن ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو ميت ولو كان حيا، لأن الحياة الحقيقية هي حياة القلب.